نعم. لا لا لا يقلب داعي إلا إذا خرج المصلى. ذكرت أنه حول رداءه القول الأول للتثاؤب. نعم. للتثاؤب حول رداءه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. هناك فرق بين الفاعل والتثاؤب، لأن هذا من صنعه. الفاعل شيء يعلم الإنسان أو يراه أو كلمة يسمع. هنا من صنع الإنسان، يعني الإنسان يتثاؤب. نعم نعم. يعني كأنه يعني قال ربي أنا يا ربنا نريد أن تقلب حالنا كما قلبنا أرضيتنا. يعني الإنسان يتثاؤب.